بسم الله المجيد نين في واقي جسيدي يا إلهي كبان زادي دنشا يوم المعادي ربنا هي وقواكا تيبون سبان فاكا تيمكيني كبان هزاكا إن واقا هميزلاكا دمت النشي كريمي من يوان هقري حليمي كامل با وعصيمي كم فن صدق سليمي جيسواتا يوتداتي قم ايكن نند انتي رم مسلمي كالشسنتي بيس سنس مكي امنتي باشي كامر ميت لوتي باشي كامر ميت لوتي دكرشي بايا بتولتي دكرشي بايا بتولتي باشي كن كلون هلتي باشي كن كلون هلتي باشي كودو بين هرمتي باشي كودو بين هرمتي ربنا كي من إجابة إن غني سنن أديبا هر انت ادو اندوبا إن عرفا هر دكعبا a in baka mai yaziba ai abin bai kai fada ba ai abin bai kai fada ba shi kadai zai saka turba tunduhu bai war tsake ba sannu mai haske da haiba ambato na kashi na saba mai garin makka da dai ba baka sonke ta da zamba يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين يا إله العالمين تيمكيني إن جي مدينة إن جدائي إن يمرنا إن قبر أن أمينا شيم تمني ميهنانا قم مسلمي بيهيانا زوتيا تسقى إعانا قاكياي والأمانا إن أوام يا ويت مرنا زوتي يرمت دين قونا النبي ميزود سنة دم زمن تكن لمانا يا إله العالمين تيمكيم مجي مدينة قم محمد أن أمينا رب رم يهوت كونا كاجمي واك أهلو كاجرين كيبن رسول مصطفى جي كان خليل غوب كاشا سلسبيل كافري ما سن فهمت بمحمد يا كماتا أنبتن هكا يا غباتا دوب التورا كهوتا كافري ما سن فهمت بمحمد يا كماتا أنبتن هكا يا غباتا دوب إنجيلا كهوتا تن أمين إنا يبنكا دم في چن ربنكا نيدو آئي إنغنيكا كون وركي وقهوكا ويا كي ويا كمركا ويا سم أسلي يناكا ويا سم تقربنكا تند ألا يا يبيكا ويا كي ويا كمركا ويا سن أسلي يناكا ويا سم تقربنكا تند ألا يا يبيكا ربنا يا جرم ماكا دكتكين سورا ما أيكا دكنين سو أكركشنكا جل هي بي وغريكا مصطفى نازو غريكا دن أكوي چيتو ولنكا ربي نيرو قو أكنكا دن يسانة أرزكينكا سنو زابت فما أيكا دك هلتونا يبنكا دوني هنن باك مركا هنكلينا ناغريكا باشي قولي إن يباكا باشي جنكاشن أبنكا باشي صمي سيغو منكا باشي زرقين مي يبنكا شي يزو من دهشريا قسكيا تا كوري قريا ما سو أيكين راس هنيا سي كتوبك برهميا باشروا دنك ييا أن يسمو قميدة تنيا أنك باشي أكن هميا يجدا لدبيدكم يا صلى الله عليه وسلم شي يدوكك شي فيسو هاس درس تهلكا سو أنك كركش قالبين سو قالبين وسو ينزو باسو ميجدالي دين موسو النباوة ترسشنسو مصطفى ني شو غبنسو كودا يا زمك هاري شنسو shi mutum ne, shi mutum ne mai laƙafa, kin hali da jiki da siffa, baya ma kowa khilafa, shi da kowa ma ya kirfa, ga yawan natsuwa da iffa, ga shi kyakkyawa ga siffa, mai amintattun khilafa, ba shi bin kowa da jifa. Hankalin shi shina ga Allah, ba ruwan shi marar kasala, ga yawan azumi da sallah, taimakon shi yana ga Allah. Rabbana ya kagi bawa, wanda san baya adawa, kuma fificin muruwa, zuciya ta saba ɗagawa, dukkan halin girmamawa. Na shi ne muka kwaikwayawa, kurjini mai tsoratarwa, ga zuciyar taimakawa. Shi tawadu'u ne halinsa, in ya hangi mutum a nesa, sai ya tashi ya je su gaisa, don cikakken hankalinsa. Don adalci shi uwa ne, gummarayu shi uba ne, ko da ya zam shugaba ne, ba shi ce maka ya fi wani. Bai ado da yawan gururi, gashi bai da yawan kusuri, shi mutum ne zuwa ƙari, mai yawan istighfari, duk maso rahama shi bishi, tuttire ma yayi nishi, yayi kewa karshi barshi, duniyan nan ba kamar shi, ken ɗabi'a na gare shi, shi ya dace duk muso shi, ba shi kyauta don a bashi, ba shi alƙawali shi tashi, kuma mutum ne ɗan halali, gun uwa da uba da hali, ga yawan aiki jamili, wasiɗi yake ba ɗawili, ya mafificin fiyayyu, ya majinƙan duk marayu. ‘Yan ƙanana har su shiryu, rungume mu kamar aliyu, zantukansa, zantukansa, zantukansa kama da raɓa, ya mafi addu’a a karɓa, si da kai Allah ya zaɓa, don mu bi kakar mu saɓa, ɗan amina, ɗan amina, ɗan amina mafi daraja, ɗan suwai ba mijin Khadija, ɗan suwai ba mijin Khadija, wanda bai jiji da darja, rabbana ya baka hujja. Rabbi yayi kiranka kaje, inda ba wani wanda ya je, ko da zuci cikin mazaje, kai da takalminka kaje, ya kusanta, ya kusanta, ya kusanta gadon sarauta, ambatonka yana yawaita, arzikinka yana tsawaita, an kace karo kusanta, an kace ma muqarrabuna, ku yi shiri ga annabina, na kira shi bisa amana, sun kace mishi zo ka zauna, an ka ba shi dukan ibada, dan ya je kasa can ya ida, wanda ya yi tsauri ya yada, kan shi ne yamma makida. Duk annabin da aka yi ma’aike, an yi mai adadi ga aike, inda za shi kira da mulki, sai faɗan Abdallah Makki, ni a yanzu ban da hutu, sai makoma ta ta kyautu. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi ba mu ceto. Ya ilahi ba mu ceton annabinmu rabbi ceto. Rabbi salli rabbi sallim. Ya azim al-qawl an'im ala Mustafa Taha al-muallim wa bi arijil miski akhtim. Sallallahu alayhi wa sallam.